مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة الهدية من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الهدية. في تمام الساعة الواحدة وكعادتها عادت مها من المدرسة، لكنها اليوم دخلت تركض بفرح غامر وحيوية كبيرة على غير عادتها، ثم قبلت يد والدتها والفرح باد على وجهها وقالت: أنا أحبك جدا يا أمي. فابتسمت أمها وضمتها وسألت: أراك سعيدة اليوم والفرح يتراقص في عينيك، ما سر هذه السعادة يا حبيبتي؟ وقبل أن تجيب بأي كلمة وعلى الفور خلعت مها حقيبتها المدرسية من على كتفيها وفتحتها وأخرجت منها هدية ملفوفة بورق لامع. سألتها أمها باستغراب: ما هذه يا مها؟ ومن أين حصلت عليها؟ أجابت مها بحماسة وسعادة: أمي، إنها جائزة، جائزة من المدرسة، لقد أعطوني إياها اليوم أمام جميع الطالبات لفوزي بمسابقة القراءة، وشكرتني المديرة أيضا والمعلمات على هذا التميز. أنا حقا أحبك يا أمي، هذا كله بفضل مساعدتك لي. هيا هيا لنفتح الهدية معا. أمسكت الأم الهدية وبدأت تساعد مها في فتحها، وعندما رأت مها الهدية قفزت فرحا وقالت: انظري انظري يا أمي، أترين؟ إنها ساعة بلوني المفضل. الحمد لله. ابتسمت أمها برضا وقالت: إنك تعبت واجتهدت لكي تفوزي، وها أنت تجنين ثمار تعبك، خذيها وضعيها بجانب سريرك. وبكل أدب أخذت مها الساعة الجديدة ووضعتها بالمكان المناسب في غرفتها، ثم بدلت ملابسها وغسلت يديها ورتبت كتبها وذهبت لتساعد أمها في تحضير الغداء وهي تدندن بكل سعادة وفرح: بالجد والعمل يحقق الأمل، بالجد والعمل يحقق